في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين أيديكم أوراق المراجعة، ولعلكم إن شاء الله انتهيتم منها. بقي من مسائل باب الآنية، مسائل الشك والاشتباه، ولعل تلك المسائل يعني من المفترض أن تكون قد رجعت الدرس الماضي، لكن أخذها على عجل. أولا، ما الفرق بين الشك والاشتباه؟ أنت فرقت بين الشك والظن. طيب، أنا أقول مثلا أنا شاك في هذا أو في هذه الفرشة، مثلا في هذه السجادة، هل هي طاهرة أم نجسة؟ جيد، لكني أقول أنا أعرف أن أحد هذين الكرسيين طاهر والآخر نجس، لكن اشتبه علي الطاهر بالنجس. اتضح الفرق ولا حتى الآن؟ فالشك عندي شيء عين أنا أشك في طهارتها، وأما الاشتباه فعندي عين طاهرة وعين نجسة، أو ماء طاهر وماء نجس، ماء طاهر وماء طهور، على حسب مسائل الاشتباه بمعنى. ما الحكم إذا شك في طهارة ماء أو غيره؟ وما هو اليقين؟ اليقين الطهارة. لاحظوا هذه في أي مسائل؟ في أي مسائل؟ الشك والاشتباه، مسائل الشك. طيب، ومسائل الاشتباه، اشتبه عنده ماء طهور بنجس، قبل خلنا نأخذ المذهب واحد. تفضل يا شيخ. عندي ماء طهور بنجس، ما الحكم؟ فيجتنب الاثنين، يجتنب الماء الطهور والنجس. طيب، هل يحكم بنجاستها؟ هل سبب الاجتناب النجاسة أو عدم إمكانية الوصول، عدم إمكانية الوصول للماء الطهور؟ طب ما الحكم لو اشتبه ماء طهور بطاهر؟ أي الآن عندكم، أريد عبارة الزاد، أحد يقرأها لي؟ توضأ منهما وضوءا واحدا. طيب، هل عبارة الزاد مثل عبارة بعض المتقدمين كالموفق ولا غيره؟ ستجد، اي نعم، ستجد جمع من الأصحاب المتقدمين يقولون يتوضأ من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، لا يشترطون أن يكون وضوءا واحدا، وهذا ما عليه كثير من المتقدمين. لكن صاحب الزاد اشترط إيش؟ وضوءا واحدا. ما سبب اشتراطه للوضوء الواحد؟ سمش. طيب، السؤال تيقن. طيب، إذا توضأ من هذا وضوء ومن هذا وضوء، ألن يتيقن أنه قد توضأ؟ أي نعم، هم يشترطون أن عندما تنوي أن تكون النية جازمة، فإذا توضأت منهما وضوءا واحدا فالنية جازمة. والفارق، هل فارق الآن بين الغرفة والغرفة، هل تقطع الموالاة؟ أي نعم، طيب، طيب ما الحكم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؟ يصلي بكل ثوب؟ إذن عندهم يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة. طيب إذن إذا كان عنده خمس ثياب يصلي ست، وإذا كان عنده سبع يصلي ثمان. طيب ما الحكم إذا اشتبه مكان طاهر بمكان النجس؟ هذه مين في الزاد؟ ها، مسائل الروض. طبعا هم يفرقون بين الأرض الواسعة والأرض الضيقة، فالضيقة هل تكفي صلاة واحدة؟ لا، حسب الأماء. أما الأرض الواسعة يقولون يكتفي بصلاة واحدة. والراجح في المسائل هذه لعل مرت معكم مرارا، الراجح أنه يعمل بالتحري. وهنا في هذه المسألة هل نحتاج إلى أن نستدل في الثياب بدليل أو وفي المياه بدليل وفي البقع بدليل، أم نقعد قاعدة عند الاشتباه ونعمل بها في كل الأبواب؟ هو الأمثل في الاستدلال هنا أن نقعد لنا قاعدة ونجعلها في كل الأبواب نطردها، وهذا ما فعله الحنابلة هنا، جعلوا هذه القاعدة وطردوها في كل الأبواب. طيب خلنا نأخذ قاعدة التحري. الآن أنتم رجحتوا التحري، يعني يتحرى بين الثياب فينظر أيها طاهر فيصلي به، ما دليل التحري؟ ها؟ سمع شيخ؟ طيب هذا من الأدلة. يقول لك عمومات الشريعة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن عمومات الشريعة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل شغل الذمة. يقلبون عليك العمومات أحيانا، لا تستطيع أن تستدل. ترى الاستدلال بالعمومات مهارة بحد ذاتها، متى تستدل ومتى تتوقف. استدل بعمومات التحري، أدلة التحري، لا لعب عمومات العامة في الشريعة، لأن الآخر سيستدل بها مرة أخرى. سمشي تقول الله، اتق الله ما استطاع، عنده أربع ثياب صلى بثلاثة. ها، فيقلب عليك الدليل. ولهذا كثيرا ما أكرر لبعض الإخوة، عندما تقرأ في مذهب أو عندما تقرأ أقوال بعض المجتهدين وتتحمس لأدلته، لا تظن أصحاب القول الآخر، يعني قد جلسوا متفرجين ما عندهم أدلة، هم ناقشوا الأدلة. ولهذا ترى في أكثر المسائل لا يخلص لك إلا دليل أو دليلين. يعني مثلا يقول مثلا بعض الأئمة، وهذه المسألة مثلا من 20 وجه، ستناقش تلك الأوجه، إن كان قوله راجحا لن يبقى معك إلا دليل أو دليلين فقط. هذا باختصار في مسائل ما يتعلق مسائل الشك والاشتباه. وأكرر يعني في طريقة الدرس، الجانب المعرفي سأفوضه لكم غالبا، وركز على الجانب المهاري. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نبدأ يا شيخ من حيث انتهينا ولا؟ أي نعم يا شيخ، لو بس لخصت الأقوال. طيب بالنسبة يا إخوان، هذه مسألة أقسام المياه. أولا، تحرير محل النزاع، اتفق أهل العلم على إثبات قسمين من أقسام المياه في الجملة، وهي الطهور والنجس، واختلفوا فيما عداهما. الأشهر الأقوال قولين، القول الأول تقسيم المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أما القول الثاني وهو تقسيم الماء أو تقسيم المياه إلى قسمين، الطهور والنجس، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكر شيخ الإسلام أنه مذهب لأبي حنيفة، كذلك اختاره أو مال إليه ابن قدامة والإمام الشوكاني رحمه الله. أما الأدلة، أدلة القول الأول الذي هو قول الجمهور، استدلوا بعدة أدلة. أما القول الأول، الدليل الأول، وهو من القرآن، قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الاستدلال أن الماء، كلمة الماء، وردت في الآية مطلقة لم تقيد بشيء، والماء المطلق هو الباقي على خلقته. أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء الوردة والزعفران أو الماء المستعمل أو نحو ذلك. فالخلاصة، فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم. أما الدليل الثاني فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذا هو طاهر عندهم بلا شك. ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين لا يعلم هل هو طهور أم لا، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن هذا الصحابي رضي الله عنه أو في ذهن الصحابة أن هناك ماء طاهرا وليس بطهور. الدليل الثالث، استدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، لا يبلون أحدكم في ماء الراكد ثم يغتسل فيه، وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل. وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن هذه المياه مع كونها ليست بنجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها، ومنها فيها ومنها كالاغتسال في الماء الراكد، فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه هذا هو الماء الطاهر، لأن الماء الطاهر ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه. أما الدليل الرابع فهو من النظر، قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز يعني جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وإلا فهو النجس. هذه بعض من أدلة القول الأول، والأدلة أدلة القول الآخر عند الشيخ عبد الله. طيب قبل ما ننتقل للشيخ عبد الله، أحيانا حفظ الأدلة قد يكون متعبا نوعا ما تضبطها، لكن لو تأملنا أدلة أصحاب القول الأول ممكن ترجع الأدلة إلى دليل واحد أو دليلين. يعني كيف مثلا نقول عندهم مثل ما يعني هو ذكر كوجه استدلال، لو قلبنا وجه الاستدلال وجعلناه هو الأصل في الأدلة وجعلنا الأدلة الأخرى كأمثلة، فكيف يكون أقوى أدلة أصحاب لو ركزنا على أقوى الأدلة؟ ولهذا دوما إذا أردت أن تضبط المسائل الخلافية ستكون متحمسا في البداية وتحفظ كل الأدلة الموجودة في المسألة، لكن مع الوقت ستنسى. ولهذا حاول أن تضبط رؤوس الأدلة أو يعني الأصول الباب أو الأصول التي استدلوا بها أو أهم الأدلة التي استدلوا بها. الآن لو استطعنا أو لو أردنا أن نقول إنهم استدلوا بدليل واحد والباقي أمثلة، كيف نقول؟ أي نعم، ورد في أحاديث عدة النهي عن الاستعمال أو التطهر بماء مع أن هذا الماء ليس بنجس، فلم يبقى إلا أن يكون طاهرا، منها واحد اثنين ثلاثة، ثم بعدين نذكر كل الأدلة السابقة كأمثلة لأصل الاستدلال. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. القول الثاني في المسألة، كما علمتم أن الماء قسمان، طهور ونجس، ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه إلى مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد نص عليها في أكثر أجوبته، ومن الأصحاب قال بها الآجري وابن قدامة والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قاضي الجبل رحم الله الجميع. أما الأدلة فاستدلوا بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى، أولا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، فلفظ ماء نكرة في سياق النفي، فتعم فتعم كل ماء سواء كان مطلقا أو مقيدا، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، وإنما خرج الماء النجس بالإجماع. الدليل الثاني حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وكذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في حديث تغسيل الميت، تغسيل أم عطية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. وجه الدلالة من هذين الحديثين أن الماء إذا أضيف إليه السدر فلا بد أن يتغير، ومع هذا التغير فإنه كان سببا في طهارة هذا الميت وطهارة الميت كطهارة الحي. كذلك استدلوا بحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وزوجه ميمونة من إناء قصعة فيها أثر العجين، والماء مع العجين لا بد أن يتغير، فإذا ولم يمنع هذا التغير ولا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ومع هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال من هذا الماء، فدل على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فإنه يكون طهورا. كذلك من استدلوا قالوا إثبات قسم من أقسام المياه طاهر غير طهور وغير نجس، هذا الأمة تحتاج إلى بيانه حاجة عظيمة، لا سيما وأنه متعلق بركن من أركان الإسلام العملية، فإما إذا وجد هذا الماء الطاهر إما أن يتوضأ به وإما أن يعدل إلى التيمم، فكان الحاجة إليه حاجة شديدة، وكان من المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه. كذلك من الأدلة قالوا اضطراب أقوال القائلين بإثبات قسم ثالث، فمنهم مثلا من يفرق بين الملح الجبلي والمائي في التغير، ومنهم من يسوي بينهما، منهم من يفرق في التغير إذا كان عن مخالطة ومجاورة إلى غير ذلك، والاضطراب في القول مما يضعف القول. هذه من أبرز الأدلة على القول الثاني. طيب جيدا الآن إذا اتضح لنا القولان، طيب نبي نشوف مناقشة المشايخ، ثم إذا كان عندكم مناقشات تتحفون بها تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أما المناقشة مناقشة قول الجمهور، فبعد البحث وجدت أن يعني وليس البحث المتقصي، وجدت أن الجمهور ناقشوا مناقشة وهي التي عليها يعني يرجع لها مناقشات الأدلة التي ورد فيها لفظة الماء مطلقة، سواء قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، كلمة الماء في هذه الآية مطلقة، أو غيرها من الحديث التي أو التي ورد فيها الماء مطلق من غير أن يعني يقيد بشيء. قالوا المناقشة قالوا بأن الماء يعني قالوا خاصة يعني آية قول الله آية فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا بأن ذلك طبعا يتكلمون عن وجه الاستدلال بأن ذلك الماء هو الماء المطلق، وأما الماء المقيد فهو ماء لم يبقى على إطلاقه فلا يدخل في هذه الآية، يعني أخرجوا الآن الماء المقيد من هذه الآية وهم يريدون بذلك الماء الطاهر، فقالوا لا يدخل في هذه الآية. وثلاثة من الأدلة ناقشوا بمثل هذه المناقشة، مثل حديث بضاعة الذي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتهيت عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت يا رسول الله توضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن، قال إن الماء لا ينجس شيء. قالوا من مناقشات الاستدلال بهذا الحديث بأن الماء في هذا الحديث هو الماء المطلق، والكلام كلامنا خلافنا مع شيخ الإسلام في المقيد طبعا مضاف، قالوا أما الماء الذي لم يضف فهو يبقى على إطلاقه. فهذه هي المناقشة اللي ناقشوا بها الجمهور، وقد يكون هناك مناقشات لكن أنا ما اطلعت عليها، لكن هذه المناقشة التي وقعت عليها واطلعت عليها. فالماء إذا خلط أو إذا وضع فيه الملح وهو قليل وتغير فإنه أولى بالطهورية من ماء البحر الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لا فرق بينهما من جهة اللغة، لا فرق بين الماء هذا والماء هذا من جهة اللغة. طب أدلتهم يا شيخ اللي يقولون عندنا ماء نهي عنه مع أنه ليس بنجس؟ الأدلة التي ذكروها ما فيها تعرض، الأدلة التي ذكرت في الدليل الخمس القائم من يد النوم وكذلك النهي عن البول في الماء الراكد، هذه ليس فيها تعرض لنجاسة الماء وطهارته. هم يقولوا أن هذا ليس الماء ليس بنجس وليس. طيب لما نهي عنه؟ طبعا اختلفوا في العلة. نعم القضية ترى ما هي سهلة، يقول يعني لا يغتسل أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طيب ما معنى لماذا نهى؟ طيب منهم أن إذا قلنا أن العلة تعبدية هذا ما فيها يعني. طيب لا الأصل أن العلة غير يعني عندك، ليش يقول لك لماذا جعلتها تعبدية؟ ممكن يقلب عليك الدليل، ولهذا انتبهوا ترى بعض المناقشات تقلب. ما كان جوابا لكم، لهذا تجدهم يعبرون ما كان جوابا لكم كان جوابا لنا ولا فرق. يعني يقلب عليك الدليل ويقول أن اللي ذكرتها في الماء والسدر وفي أثر العجين يقول تعبدية، فيقلب عليك. طيب ودي يعني فيما بينكم الآن مسألة تنقيح المناط، إذا عرفنا أن التنقيح هو التهذيب أو التمييز والمناط العلة، ما تنقيح المناط؟ إلغاء الأوصاف الزائدة وإبقاء على الألفاظ، أو عفوا الإبقاء على العلة. طيب السؤال في نقطة يعني في تنقيح المناط، أرى كثير من طلبة العلم بل كثير من يؤلف الآن وتصدر للتأليف في المسائل لا يضبط قضية تنقيح المناط. والحقيقة من يؤلف البعض من يؤلف الآن في مسائل الفقهية ولا توجد عنده ملكة فقهية، لو تأملت كلامه ستجد أنه ظاهري أكثر من الظاهرية، لأنه تجد أنه يتوقف عند بعض النصوص ويظن أن عدم الاستنباط منها أو إلى آخر يظن أنه خروج عن النص، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن معه أداة معه أدوات معه يعني مثلا نقول المادة الأولية، لكن لا يستطيع استثمارها. ولهذا بالمناسبة بل حكي إجماع قالوا إن تنقيح المناط أصلا ليس بقياس. لما؟ طيب في النهاية إذا أردت أن توسع الآن، المثال المشهور الذي يذكره الأصوليون في مسألة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت هلكت وهلك، قال ما شأنه؟ قال وقعت على امرأتي. أنا تلحظون أني أقفز مسائل لأن أفترض فيكم أنكم تعلمونها، فلاحظوا أنك ستوسع الاستدلال أو تضيقه. أنت الآن إذا نقحت المناط ستضيق أو توسع؟ تضيق أو توسع؟ هو قد تضيق وقد توسع، نعم على حسب التنقيح اللي عندك، لكن غالبا ستضيق أو توسع؟ توسع. نضرب مثال على تنقيح المناط، سنأتي بعد قليل لتنقيح المناط، لكن نأخذ أن هذا رجل، قالوا أن رجل هذا وصف لا أثر له في الحكم، ننقح المناط ونلغيه، إذن الحكم يشمل الرجل والمرأة، ضيقت ولا وسعت؟ وسعت. هذا في شبه بالقياس؟ هنا ظن بعض الأصوليين أنه قياس وليس بقياس، ولهذا العمل به لعلك تضغط شريح العمل به بتنقيح المناط عمل به بعض النافين للقياس، وأيضا عمل به بعض من لا يعمل بالقياس في أبواب، مثل أبي حنيفة لا يعمل بالقياس في أبواب الكفارات، نقول الكفارات لا يقاس عليها، لكنه يعمل بتنقيح المناط ويسميه الاستدلال ولا يجعله قياسا. وبعض نفاة القياس يعملون بتنقيح المناط ولا يسمونه قياسا، ولهذا ممن فهم مذهبهم خطأ الظاهرية. وترى بالمناسبة لا يلزم أن يكون مذهب الظاهرية كله ما اختاره ابن حزم، ابن حزم يمثل نفسه، صحيح أنه أخذ أصول الظاهرية، لكن في قضايا ولعلي أذكرها لكم تباعا مع الملكات التي سنذكرها، ستجد أن الظاهرية يقولون بنفس قولك، لكن يقول لا أقيس وإنما أوسع مدلول النص ولا أسميه قياسا، ومن ذلك تنقيح المناط، هم لا يسمونه قياس ولكن يعملون به. ولهذا الغزالي يقول تنقيح المناط يقول به أكثر منكر القياس، ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه. طبعا بعضهم اعترض على الغزالي بهذه العبارة، لكن أنا أريد فقط حدثت على عبارة الغزالي يبين لك مدى سعة مفهوم تنقيح المناط، لأنه يختلف عن تخريج المناط. ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه إلى القياس، قال الإبياري هو خارج عن القياس، وكأنه يرجع إلى تأويل ظواهر، يقول هو ليس بقياس أصلا وإنما هو من قبيل التأويل، تأويل ظواهر النصوص. ولهذا أنكر أبو حنيفة القياس في الكفارات وقال إن الكفارة خرجت على الأصل، ومع ذلك عمل بتنقيح المناط في الكفارات، وهذا الكلام منقول من البحر المحيط. لعل الآن فكرة تنقيح المناط وضحت نوعا ما، لعلنا نأخذ الآن تمرين في تنقيح المناط. تمرين في تنقيح المناط: نقح المناط في الحديث التالي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. ترى مما يفيد في تنقيح المناط عشان يعني ما تطيلون في التأمل، خذ الحديث كلمة كلمة، خذها كلمة كلمة. يعني أضرب لكم مثال: الدواب، أول كلمة ما ينوبه من الدواب. أولا ينوبه ممكن نقف عندها، يمكن، انتبهوا، مثلا الشيخ يقول يمكن. طيب السباع نقف عندها، والدواب نقف عندها أو نلغيها؟ مثال يفيدكم في التنقيح. ترى ممكن كلمة تلغي كلمة. الآن عندما ذكر الدواب والسباع، أما يعني يعطيك انطباع أن الدواب والسباع كالمثال؟ يعني لو قال السباع فقط ممكن نقول سؤر السباع نجس، لكن عندما ذكر الدواب، الدواب سؤرها نجس؟ يعني ممكن هذا يساعدك أيضا أحيانا في تنقيح المناط، أنك إلغى الوصف الدواب والسباع إذن أتت كالمثال فألغها وخلاص يتسع لك. طيب أعطني الأوصاف الملغاة. ينوبه ملغاة، ينوبه ملغاة ولا غير ملغاة؟ ترى مو لازم الوصف يكون لفظ صفة، ممكن في الكلام أصلا أحيانا قد يفهم الوصف من السياق أو من سبب القصة أو من شيء خارجي حتى. ينوبه نلغيه أو لا نلغيه؟ ترى معنى إذا قلنا ينوب، إذا ألغينا وصف معنى ذلك وسعنا ولا ضيقنا؟ ها؟ إلغاء الأوصاف يؤدي إلى سعة المناط، واضح؟ الآن كلكم تقولون ينوبه ملغى؟ ليش غير ملغى؟ أي انتبهوا، هل هناك فرق في مسألة؟ هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة؟ واضح المسألة؟ هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة؟ في فرق عندنا في المذهب، في فرق. إذا لاقى هل ينجس في مكان محل التطهير؟ لا، لكن لو لاقت النجاسة الماء وكان يسيرا ينجس. لهذا ستجد بعض الفقهاء يقول لا، ينوبه معتبرة، وبعضهم سيلغيها. طيب وصف آخر: الدواب والسباع، ها؟ كلها ملغاة؟ ملغاة قولا واحدا؟ طيب فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب الماء وصف معتبر ولا ملغاة؟ الماء. يا جماعة الفقهاء تراهم دقيقين جدا في الاستنباط من الألفاظ. الماء ملغى ولا معتبر؟ أي نعم، على حسب الخلاف اللي ستبناه أنت. إذا كنت تقول أن حكم المائعات حكم الماء، فما ما وش معنى ذلك؟ ستلغيه. طيب وإذا قلت أن لا، الماء هو الذي يفرق بين كثيره وقليله، وأما المائعات لو سقطت فأرة في مثلا سمن حتى لو كان 10 قلل فإنه ينجس إذا كان مائعا، على حسب اختيارك تختاره. فعلى حسب اختيارك يكون الإلغاء أو الوصف. طيب هذا مثال في الماء. أحيانا إلغاء الوصف أو اعتباره قد يكون من دليل خارجي. مثلا أخذ حديث الفأرة جيد، فأعتبر اللفظ أو ألغيه. طيب المذهب اعتبر اللفظ ولا ألغاه؟ خلنا نأخذ المذهب الآن. اعتبر اللفظ، يفرق بين المائعات والماء. طيب إذا كان الماء قلتين المذهب يعتبر ولا ما يعتبر؟ طيب شيخ الإسلام لا يعتبر والمذهب يعتبر. لن أناقش هذه كثيرا، سيكون التمرين اللي بعده إن شاء الله مفيد في هل يعتبر نعتبر القلتين أو ما نعتبرها. طيب لم يحمل الخبث، انتهينا. في شيء آخر؟ ها انتهت؟ زعلت شيخ الإسلام، زعلت شيخ الإسلام. هذا السؤال تذكرون سألتكم أمس، عفوا الأسبوع الماضي، قلت في دليل يمر علينا كثيرا، تذكرون السؤال؟ يا جماعة ترى ودنا نحيي موضوع المدارسة، ولهذا أنا بودي أن تكون المدارسة خارج الدرس حتى، يعني أسبوع كله فقه. فلو دارسنا هذه المسألة وذكرنا أحاديث وحاولنا مرة ومرتين سنصل للحديث. إيش كان السؤال المطروح؟ حديث صريح؟ أن الماء لا يندس إلا بالتغير. شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث. هذا الحديث مر عليكم يا جماعة كم مرة؟ كم مرة؟ ها؟ يعني ممكن نقول 50 مرة. طيب شيخ الإسلام ركز على يحمل وقال هذا الوصف معتبر. فإذا كان لا يحمل الخبث يعني يتغير فإنه ينجس، كذا فهم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام قلب عليهم الدليل ترى، وحتى قد تجد شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث. ليش؟ لأن جعل القلتين ملغاة ولا معتبرة؟ ملغاة، ويحمل معتبرة. طيب أريد الآن من خلال هذا الحديث، الآن عرفنا الأوصاف الملغاة والمعتبرة جيد، أعطوني المناط عند المذهب. المناط كذا فقط القلتين؟ إيش نقول؟ بلوغ الماء قلتين، أي نعم ملاقات، أو نقول مثلا المناط في الحكم على الشيء بالتنجس أن يلاقي وهو أقل من قلتين، هذا خلاص كافي نقطة فاصلة. ثم أو يلاقي كثيرا ثم يتغير، ممكن نصيغها مرة أخرى، قليل لاقته النجاسة أو كثير تغير بإيش؟ بنجاسة. خلاص. طيب شيخ الإسلام إذن نقول المناط عند المذهب في المذهب ماء قليل لاقته نجاسة أو كثير تغير بنجاسة. طبعا شيخ الإسلام ماء تغير، هل توافقون على هذا المناط عند شيخ الإسلام؟ ها مائع تغير بنجاسة، ممكن كذا يكون، ممكن تقول إن المناط ماء تغير بنجاسة، أو تقول ماء مائع عفوا تغير بنجاسة أو ماء تغير بنجاسة. طيب عندي الآن التمرين الخامس، عندي حديثان قد يكون ظاهرهما التعارض، وأقول قد، فنريد نأخذ الآن، وهذه قضية مهمة في تعارض المفهوم والمنطوق. الآن عندي حديث القلتين معروف، وحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء. أريدكم تستخرجون المنطوق ومفهوم الموافق ومفهوم المخالفة. طيب يا مشايخ، ما منطوق، نأخذها واحدة واحدة، منطوق حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق. طيب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلل، أربع قلل، خمس، لم يحمل الخبث. طيب مفهوم مفهوم ثاني تفضل، المائع مفهوم موافقة، طبعا إذا نقحت، ممكن إذا نقحت مفهوم المخالفة إذا كان الماء أقل من قلتين لم يحمل، يحمل يحمل الخبث، إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. طيب حديث الماء طهور ما منطوقه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا المنطوق واضح إلا بالتغير. طيب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الماء الكثير، توافقونه؟ مفهوم الموافقة الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، الماء القليل لا ينجس، مفهوم الموافقة نعم ممكن تقول الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير، الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. طيب مفهوم المخالفة، إذا تغير الماء لم ينجس، ينجس إذا لم يتغير، هذا مفهوم مخالفة، هذا مفهوم موافقة أو حتى منطوق. إذا المخالفة إذا لم يتغير، المخالفة ستكون إيش؟ إذا تغير نجس. طيب أين التعارض بين الحديث الأول والثاني؟ أين التعارض؟ ها؟ أين التعارض بين الحديثين؟ مفهوم، مفهوم أي مفهوم؟ أي مفهوم؟ مفهوم الموافقة بين الحديث الأول والحديث الثاني ما في خلاف. مفهوم المخالفة للحديث الأول ومنطوق الحديث الثاني. إذن مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة الحديث الأول مع منطوق الحديث الثاني، واضح؟ طيب الآن عشان نعرف يعني أيهما أقوى، المنطوق الآن، لا هذا لا نعمل بالتقييد هنا، إنما نقول إنه من قبيل التعارض فيقدم، وهذا اللي سار. طيب شيخ الإسلام سار بطريقة أخرى ولم يجعل، أولا طبعا الردود على الحديث هذا حديث القلتين كالتالي، تضعيف الحديث، وبعض قال لا ليس بضعيف وإنما هو صحيح. طيب المسلك الثاني قالوا أن تعارض مفهوم مع منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم، تعارض مفهوم مخالفة مع أصول، ولا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خالفت الأصول. ما الأصول؟ الأصل بقى ما كان على. طيب في نقطة أخيرة أريدكم الآن مع زملائكم، أنه لا تعارض بين مفهوم المخالفة والمنطق، لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديثين. ارجعوا لتنقيح المناط مرة أخرى وغيروا مناطكم الذي اخترتموه حتى لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، لا منطوقها ولا مفهومها ولا مفهوم المخالفة أيضا. سمي الشيخ. نعم إذا قلنا إن المناط ليس القلتين وإنما المناط التغير يحمل، ونقول القلتين خرج إيش في عبارة عند الفقهاء يقولونها كثيرا، خرج مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حال، حال المياه، وكأن السائل يعرف الجواب، يعرف أن الماء إذا تغير ينجس، لكن يسأل عن حال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم خرج مخرج الغالب، يقول شوف ترى الماء إذا كان قلتين حتى لو أتته السباع وغير ذلك فإنها لا تنجسه، فخرج مخرج الغالب، يعني قد يكون ثلاثة مثلا إذا كثرت النجاس. فنقول باختصار إن القلتين عنده خرج مخرج الغالب، وإنما المناط هو يحمل، فإذا ويحمل نأخذ منها أنه إذا لم يحمل يعني تغير فإنه ينجس، وعلى ذلك لا يكون هناك خلاف بين مفهوم المخالفة للحديث القلتين ومنطوق حديث المعطر. طيب نكون الآن انتهينا من مسائل المياه، ننتقل للآنية، ننتقل للآنية ونأخذ الجانب المعرفي في الآنية سريعا. طيب عموما مسائل الآنية، بعض الإخوة اللي قالوا عندهم مهارات في صنع الخرائط الذهنية يودي أنه قبل كل درس يعني لو يرسلنا على الحساب الخريطة التي قام بها سواء كان من الإخوة معنا أو من الأخوات. طب عموما مسائل الباب لو أردنا أن نقسمها، وهذا يفيدكم جدا إذا أردت أن تضبط باب فقسمه إلى أقسام رئيسة حتى لا تتشعب عليك المسائل. يعني لو قلت لك الآن، لو قلت الآن واحد منكم أريد بسرعة تقوم تسوي لي إحصاء لمحتويات هذه الغرفة، لو أخذتها مثلا قلت كرسي كرسي كرسي طاولة طاولة طاولة طاولة لوحة طاولة كذا ستتعب صح. لكن لو جعلت لك في البداية قلت والله هذه إيش يحتوي، يحتوي طاولات كراسي مثلا لوحة مثلا لوحة عرض، ثم ذهبت وأصبحت تحصي عندي 10 طاولات مثلا عندي 40 كرسي، كذا تكون المعلومات أسهل وأرتب وأضبط فيما بعد إذا أردت أن تراجعها. الباب يدور يعني هم يذكرون في باب الآنية هذه المسائل الثلاث: الآنية التي يجوز اتخاذها واستعمالها، وآنية الكفار، وأجزاء الميتة. طبعا لماذا ذكروا الآنية الآن بعد المياه؟ لأن وعاء المياه. طيب لماذا ذكروا آنية الكفار وأجزاء الميتة؟ آنية الكفار واضحة، أجزاء الميتة طيب الجلود تستخدم آنية، ما دخل الأظفار والشعر وما أبين من حي فهو، انتبهوا للتبع. ولهذا بعض الفقهاء ترك بعض طيب ما دخل الضبة اليسيرة في الإناء؟ ها؟ طيب لماذا أذكرها هنا؟ طيب في المغني أين ذكر المسألة هذه؟ مسألة الضبة اليسيرة توقعوا أين ذكرها؟ ها؟ أين ذكرها؟ لا بعيدة عن زكاة، لا حول الأطعمة، مع كتاب الحدود، ذكرها في كتاب الأشربة. بدل ما ينظر لها أنه وعاء، أنتم الآن في الزاد نظرت لها أنها وعاء الماء الذي توضأ به، لا هو ينظر مثلا أن يقول أنه لا في نظر آخر، يعني بما نسارع ترتيب الخراقي، أنه الماء الوعاء الذي يشرب به لا الوعاء الذي يتوضأ به. ولكذا ذكرت لكم في البداية أن الفقهاء يذكرون المسألة بأشبه المسائل بها وإن لم يكن الترتيب منطقيا. طيب ما ضابط الآنية التي يجوز اتخاذها واستعمالها؟ وش الضابط عندهم؟ وأبغى الآن يعني الدقة الفقهية كلها تأتي، ما الضابط؟ طب ما الضابط الآنية المباحة؟ تفضل يا شيخ. عندهم هم يقول ما الآنية التي يجوز اتخاذها واستعمالها؟ أن يكون طاهرا ويستثنون الذهب والفضة. طيب جيد سمش. كل إناء طاهر غير الذهب والفضة جيد. طيب ما الإناء الذي يجوز اقتناؤه؟ اتخاذه. وش عبارة الزاد؟ كل إناء طاهر ما شاء الله حافظ الزاد ما شاء الله. طيب طيب ما الضابط إذن؟ وش الضابط؟ ما الذي يجوز اتخاذه؟ دائم كل ما صغر الضابط أو قل كلما كان أدق، كلما جاز استعماله، كل ما جاز استعماله جاز اتخاذه. طيب بينكم ما رأيكم في هذا الضابط؟ ما رأيكم في هذا الضابط؟ هل هو ضابط ضابط؟ ها؟ الآن هل هذا الضابط مقبول؟ كل ما جاز استعماله جاز اتخاذه. طيب ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه؟ العكس مقبول؟ أكيد لا. يقول لك كالملاهي يعني المعازف. الآن يقول لك ما لا يجوز تضرب بالعود مثلا، هل تتخذ العود؟ إذن عندهم ماشي في إشكال؟ عندهم آنية الذهب لا يجوز اتخاذها، يقول لا يجوز اتخاذ آنية الذهب، هذا الذي يقولونه عشان ما تعترضون عليه بآنية الذهب. يقول لا يجوز. هل يجوز استعمال الآنية الذهب؟ لا ما يجوز، فلا يجوز اتخاذها. طب أحد عنده اعتراض؟ ما يجوز. لا لا مو العلة، العلة عنده مجرد اتخاذ، مجرد الاتخاذ محرم حتى لو كان زينة. وسيلة لاتخاذها أو العلة توقيفية، يقول لن يجيز لك الشارع، لن يحرم عليك الشارع الشرب ثم يجيز لك الزينة وهي شد ترفا. ها الآنية المغطى من الفضة في حال يجوز استعمالها ويجوز اتخاذها. ايه طب أنا أسألكم سؤال، وهذا اللي في مناقشة الموفق في المغني عندما ناقش المذاهب الأخرى أو البرهان بن مفلح عندما طرح عليهم إشكال فعدلوا الضابط، ستجد الضابط في عند الموفق أدق وعند أيضا البرهان بن مفلح أدق. طب الآن ثياب الحرير للرجال يجوز استعمالها؟ يجوز استعمالها للرجل؟ طيب يجوز اتخاذها؟ يجوز. طيب الذهب يجوز لك أن تتخذ مثلا سوار ذهب، قلادة ذهب؟ ما يجوز تتخذ، تتخذ مو بتستعمل. يجوز يعني ما تشتري أي هدية لزوجتك يعني إذا جاي بيخطب على المعنى قلت ترى. ما يجوز اتخاذها؟ يجوز اتخاذها. لهذا مع ذلك جاز، عفوا جاز اتخاذها مع أنها لا يجوز. إذن عدلوا الضابط، كلمة واحدة فقط، ما أضاف الموفق إلا كلمة واحدة. ممكن تقلبون الإثبات إلى نفي يساعدكم. أيوة بس زد كلمة، أضف كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط أضافها. لا لا هو يوم قلب ترى كان أحسن. ما حرمه؟ أيوة أيوة. لا وين كذا أتيت قواعدهم من الأساس. طيب نفسها نفس الاعتراض، هو الآن عكس، بدل ما يقول ما جاز قال ما حرم. أضيف كلمة واحدة فقط. سم. هذه أحيانا في تعريف الفقهاء أو بعض الفتاوى التي حقيقة هي هروب من الفتوى، هذه مثل يجوز بشرط أن يكون جائزا، ما أقصد لكن أسمعها دائم، يقول يجوز إذا كان بالضوابط الشرعية، لو يعرف الضوابط الشرعية ما سألك، صح ولا لا؟ طيب أنا أعطيكم الكلمة وركبوها في أي مكان تريدون، أضيفوا كلمة مطلقا. ما حرم استعماله مطلقا، هل يأتي الآن الاعتراض عليهم؟ يأتي الاعتراض الآن؟ خذ الاعتراضات اللي اعترض عليكم قبل قليل، هل تأتي ولا ما تأتي؟ ما تأتي، ما يأتي، أي يعني لا يجوز في الشريعة استعماله. إذن الضابط منضبط الآن؟ أيوة. وهذه دوما الضوابط إذا قدح في الضابط لا ترميه مباشرة، ترى أحيانا فقط تعديل بسيط وتضبط معك المسائل. طيب ما حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه. طيب ما حكمها بالنسبة للأنثى؟ ولو على تحرم على الأنثى؟ إذا جبت في الاستعمال ستجيب في الاتخاذ. تحرم آنية الذهب على الأنثى؟ نعم. انتبهوا، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، وتحرم عليها. احمد ربكم يعني لك أنا لا في السفرة جايبك لك الملاعق الحديد قاعد تخذها أنت، ويأخذ الذهب والفضة وقاعد تقول أنا يجوز لي. طيب لماذا أبيح الذهب في الحلية؟ ها؟ لماذا أبيح الذهب في الحلية دون النساء، دون الآنية للنساء؟ أنا ذكرت هذه لأن لاحظت الفقهاء تتابعوا على تعبير واحد، يقولون ليس يعني جملة من الفقهاء السابعة قال لأنها محتاجة للتزين لزوجها، ما رأيكم بذلك؟ نعم، هي الأصل المرأة محتاجة للتزين عموما ليس فقط للزوج. الدليل أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فالمرأة تحب التزين عموما سواء عند زوجها ولا غير ولا يعني عند بقية النساء، فهي تحب الزينة أصلا، فلهذا نقول بدل ما نقول لأنها تحتاج التزين نقول لأنها إيش؟ أحد يعدل لي الحكمة؟ ها؟ بالمناسبة ترى من الأبواب أو المسائل أو المجالات التي حتى الآن لم تشبع دراسة ولا عشر معشار، مسائل الحكم، الحكم الشرعية، وخاصة الآن ترى نقدم الآن على سبيل المثال في الإعجاز نقدم أو في البداية العلماء السابقون قدموا الإعجاز اللغوي، والمعاصرون قدموا الإعجاز العلمي، وأنتم الآن دوركم نقدم الإعجاز التشريعي. والحقيقة الإعجاز التشريعي ترى في كثير من الأحيان يبهر العقلاء، وعلي أذكر لكم بعض القصص مرة أخرى إن شاء الله إذا أتت مسائل. طيب كيف نعدل الحكمة؟ ها؟ فقط نقول لحاجتها للتزين، جيد، ممكن نأخذ منها مقصد أعم، هل الشرع يأتي بأشياء تخالف الفطرة؟ ها؟ أين؟ نعم، لا يعارض الفطرة، لن تجد شيء في الشرع يعارض الفطرة، وإنما تجد أنه يهذب النفوس ويرتبها ويضع لها ضوابط. طيب ما حكم الطهارة منها، من آنية الذهب والفضة؟ قالوا بالجواز، وفي الوجه الآخر في المذهب قالوا بالتحريم، والمسألة راجعة إلى إيش؟ اقتضاء النهي الفساد، وهذه مسألة لعل نؤجلها لأن مسائل عندنا كثيرة نؤجلها في الصلاة، ونرجع نأخذ معها هذه المسألة وغيرها من المسائل. طيب ما الذي يستثنى من ذلك؟ الآن دور الفقه من تحريم الآنية، آنية الذهب والفضة المضبب تقرأوا للزاد. يلا وش الآن؟ ضبة يسيرة للحاجة، كم قيد؟ 4 فقط؟ 5؟ أعطوني كم قيد؟ ايش قالوا؟ ضبة فضة يسيرة، يسيرة لحاجة. هل في شيء آخر؟ هذا قيد ذكر البعض. لو قلنا لحاجة خلاص ما نحتاج نقول لضرورة. في شيء آخر؟ ضبة وتكون الضبة من فضة يسيرة، عدم المباشرة ذكرها بعضهم أن لا يباشر بعضهم، خلنا نأخذ المباشرة عجب. طيب غيرها؟ طيب شو رأيكم الآن عشان بس نحرككم شوي، نأخذ فزي لتمرين ما ذكرته فيما بعد، ونأخذ تمرين أيضا في تنقيح المناط. الآن ما المناط؟ أول خلنا نأخذ ما الأوصاف الملغاة بالنسبة للأخوات اللي معنا، أن الآن معنا تنقيح المناط من حديث قدح النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فنريد أن أولا نأخذ الأوصاف الملغاة. ما الأوصاف الملغاة؟ قدح ملغى. طيب فممكن تقولون وصف النبوي أيضا لأنه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انكسر معتبر؟ طب وين اللي نذكره هنا المناط؟ الحاجة. فقالوا انكسر، لا مهم هذا انكسر. ولاحظوا دوما ليس في تنقيح المناط أو عند استخراج المناط نأخذ نفس اللفظ، ممكن لفظ يشير لنا إلى لفظ آخر. طيب إذا انكسر أخذوا منها حاجة أيضا، السلسلة، السلسلة. طب نفس الحاجة ممكن نأخذ شيء من غيرها؟ انكسر فاتخذ مكان الشعب، هذه كلها ممكن نقول حاجة. طيب سلسلة يسيرة أيضا. طيب السلسلة هذه تكون ضبة طريقتها، يعني هذا يسمى الضبة عندما إذا ضبت فضة. طيب في أحد عنده اعتراض؟ مهند ستضيف أو تلغي؟ ألغي. طيب كلما ألغيت توسع الحكم ولا ضاق؟ طيب هل هذا يضيق على الناس ولا يوسع؟ يضيق ولا يوسع؟ لا عموما في تنقيح المناط على حسب الحكم، على حسب، قد يكون توسيعا وقد. فكثرة الإلغاء ولا الاعتبار ليس يعني من قبيل التشهي، لأنك مرة ستضيق على الناس ومرة ستوسع. طب ما الذي ستلغيه؟ طب إذن وش ستجعل؟ يعني هم يقولون هم ما أخذوا الانكسار، هم قالوا بما أنه انكسر واتخذ مكان الشعب إذن الحاجة فقط. هل ستلغي الوصف هذا؟ توافقهم. طيب أحد يخالف؟ سمي شيخ. طيب هل نلغي الوصف أو نفسره؟ ما معنى حاجة عند الحنابلة عندما قالوا حاجة؟ لا ضرورة، شيء آخر. أيوة بعضهم عبر بهذا التعبير، قال أن يتعلق به غرض غير الزينة، هذا تعبير البرهان. يقول أن واضحة، أن يتعلق به غرض غير الزينة. وبعضهم قال أن يحتاج إلى صورة الضبة أيا كانت. وعلى ذلك هل هو محتاج، السؤال المهم كما عرفنا معنى الحاجة عندهم، هل هو محتاج للضبة أو محتاج إلى ضبة فضة؟ ترى فرق بين الثنتين. إذا قلت ضبة فضة، ها، فمعنى ذلك أنه لو كان هناك شيء غير الفضة فإنه يستخدمها. وأما إذا قلت هو محتاج إلى الضبة فقط، فحتى لو كان هناك شيء يقوم مقامه فإنه يجوز. أي الحاجة، أي الجوابين تختارون؟ مجرد ضبة. نعم، على هذا يعمل المذهب ترى. حتى لو كان يستطيع أن يضع ضبة غير الفضة، ها، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب الآن تقول ما عندنا ضبة وكذا، خلونا ترى الآن في الأدوات الطبية، ها، نحتاج لذلك، نحتاج إلى مثل هذه. قد يقول إن نحتاج أن يكون فيها معدن الذهب أو معدن الفضة أو غيرها أو إلى ما. طيب يقول لك مثلا لو قال لك ممكن نصنعها من غير فضة لكن الفضة أحسن، نقول يجوز. شوف ترى تتوسع النص. الآن أقول لها اجعل فضة ولا ما أقول لا بما أنك تستطيع غيرها؟ أي نعم، هو فقط الحاجة أن في حاجة أنك تجعل شيء أو ضبة، سواء كان ضبة فضة أو ضبة نحاس أو غيرها، ممكن تجعل فضة إذا كان يقال الفضة ممكن أحسن في التدفق. فالآن هو انتقل من الحاجة إلى تحسيني، لاحظت ولا ما لاحظت معي؟ انتقل من الحاجة، الآن ممكن أجعل نحاس هنا في مكان الكسر، أجعل نحاس جيد، لكن قال إن الفضة أحسن في تدفق الماء. هل الآن حاجة ولا تحسينية؟ الآن الانكسار هو الحاجة، وأما أن الفضة أفضل من غيرها فهو تحسيني. وعلى ذلك يقول أنا أحتاج أضع معدن لكن الفضة أحسن من غيره، نقول افعل. نقول له يجوز ولا ما يجوز؟ مو بشرطه حاجة التدفق، أنه يقول بدل يقول لك مثلا إذا وضعت المادة فضة بدل ما يحفظ هذا 10 أيام سيحفظ 20 يوم. أنا ما أدري وش الواقع لكن أقول لك يعني كمثال. طب بعضهم يقول لا دام خلاص 10 أيام يكفي، ما أنت محتاج إلى 20. نعم، فهنا انتبهوا، هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح احتاج إلى الضبة لكن لا يلزم أن يحتاج إلى فضة، ومع ذلك اتخذ الفضة. ولهذا بعض أهل العلم، في أحد عنده اعتراض على هذه؟ وش تفتحط؟ ذهب. هل أحد يوافق؟ طيب من الحنابلة قول أبي بكر، واعترض عليه الشيخ الإسلام قال فهم غلط. وسأتيكم في باب هل باب الآنية مثل باب اللباس أو لا، سؤال مهم. طيب خلونا من الفضة الآن مع الذهب. بعضهم قال يسيرة، وش طابط اليسيرة؟ يسيرة عرفا نفسها، ما لغينا اللفظ، نلغيه تجعل 3/4 الإناء فضة، أصبح ماذا؟ يشرب في إناء ذهب ولا يشرب في إناء فضة ولا ما يشرب؟ فما تستطيع إلغاءه. لو ألغيته رجعت إلى إيش؟ إلى حديث الذي يشرب، أي فما تستطيع إلغاءه لأن ستصطدم بحديث آخر، فسأبقيه. تركت يسيرة وألغيت، ألغيت يسيرة لحاجة، لا الحاجة غير الضرورة، يعني هل فقط مجرد حاجة تشرب في إناء الذهب أو الفضة؟ يقولون لا، لازم لحاجة. بعض أهل العلم ألغى لحاجة وقال ضبة فضة يسيرة. يقول وألغى الضبة، ايش بقي؟ يقول الفضة اليسيرة في الآنية لا تضر. ترى هذه مسألة مهمة الآن، لأن الحكم لا يتوقف عند الأواني وإنما سيشمل كل الآلات وخاصة القلم، عندك المكحلة، عندك الآن حتى مثلا النساء مثلا علبة المكياج وغيرها، فكل الآلات تدخل ترى في الأواني، كل الآلات غير الحلي. الحلي ترى لا حكم آخر، وانتبهوا، وشيخ الإسلام نبه أن بعض الأصحاب خلط بين باب الآنية وباب اللباس والزينة، أيهما أوسع؟ باب اللباس والزينة أوسع من باب الآنية، أوسع من باب الآنية. وعلى ذلك بعض أهل العلم قال أنه فقط إذا كان يسير فضة، تفضل، يسير فضة كافٍ، فإذا كان الإناء أو الآلة فيها يسير فضة، وأنا أرى هذا القول له وجه من النظر، ونجعل فقط المناط الفضة اليسيرة، الفضة اليسيرة، والأمر إليكم أنتم تأملوا النصوص هل تلغي أو تثبت. ويقول كل فضة يسيرة في إناء، كل فضة يسيرة في إناء جائزة. طيب ترى بعض من ألغى الأوصاف أرجع هذا الوصف اللي أنتم ما دققتوا فيه، اللي هو عدم المباشرة، فقال يجوز له أن يضع فضة يسيرة لكن بشرط أن لا يباشرها. ولهذا في رواية عن الإمام أحمد عندما كره الحلقة في القدح، يعني قال أكرهها من فضة، قال لم يكرهها لكونها ليست ضبة يسيرة ولحاجة، لا، لأنه سيباشرها، لأن بعضهم قال بما أن الإمام كره هذه مثلا يعني الحلقة، فمعنى ذلك أنه يشترط أن تكون يسيرة ولحاجة، يشترط الحاجة إيش؟ قال لا، مو من الحديث هذا، قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة، فالذي شرب مع الفضة كأنه شرب، فعشان كذا قالوا. وبعضهم عبر بالكراهة قال لا يباشر كراهة، وبعضهم قال تحريما، وبعضهم قال إن كان لحاجة كره، وإن كان لغير حاجة يحرم. طيب الجلسة معكم ما تمل، مع أن أقول الوقفة معكم ما تمل، لكن لا أريد أن أخذ من وقتكم، أريد أن نكون دقيقين جدا في الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.